بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 51 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 72، وهي قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. شيء رائع أن تستجيب لله عقب مشكلة ألمت بك، معنى ذلك أنك فهمت على الله أن هذه المشكلة لم تكن صدفة، ولكنها كانت بتقدير عزيز حكيم مرب رحيم. والذي تأتيه مصيبة ولا يفهمها، لا يفهم حقيقتها، لا يفهم باعثها، لا يفهم من قدرها عليه، مصيبته في نفسه أكبر، هو المصيبة. من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر، أكبر بكثير. لذلك لو دخلت إلى مسجد لا تبالغ، قد يكون 9 أعشار الحاضرين التجأوا إلى الله وأقبلوا عليه واصطلحوا معه عقب تدبير إلهي حكيم، عقب تدبير تربوي، لأن الله رحيم، والرحيم لا يحصي على الطرف الآخر أخطاءه لكنه يعالجه. ولا بد من مثل أضربه كثيرا. لو أنك مدير مؤسسة وعينت موظف، اشترطت عليه أن هناك مدة للتجريب، فإما أن تفصله وإما أن تقبله. المدير في هذه المدة مهمته إحصاء الأخطاء، فإذا بلغت حداً غير معقول صرفه واستبدل به آخر. لو أن هذا الموظف هو ابنه، مهمة هذا المدير عندئذ ليست إحصاء الأخطاء ولكنها معالجة الأخطاء. فكلما أخطأ بدافع الرحمة، كلما أخطأ يأتي به، يوضح له، ينبهه، يبين له الصواب. هذا شأن الرحيم. شأن القوي إحصاء الأخطاء، شأن الرحيم معالجة الأخطاء. فالإنسان لو أن الله كلفه حمل الأمانة، نصب له الكون دالاً عليه وعلى كماله وعلى وحدانيته وعلى وجوده، أرسل له الأنبياء والكتب، وأعطاه عقل وأعطاه فطرة وأعطاه اختيار وأعطاه شهوة وأعطاه كل حاجاته للتكليف وانتهى الأمر. لو وجدت أن معظم الناس استحقوا النار أبداً مؤبداً، لكن الله يسوق لبعض الخلائق شدة، يقتر عليهم في الرزق أحياناً، يسوق لهم بعض الشدائد، يصيبهم بالجفاف أحياناً، يصيبهم بحكم قاهر أحياناً. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض، هذا كله من أجل التربية. في دليل أقوى، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لا يمكن أن يكون هناك فساد من قبل الله عز وجل، كماله مطلق، فكل شيء يسيره الله عز وجل كمال مطلق. يعني مثلا مجتمع النحل أرقى مجتمع في الوجود، لأنه مجتمع النحل العلاقات فيما بين النحلات بأمر تكويني لا بأمر تكليفي. النحلة ليست مكلفة لكنها مسيرة أن تكون منظمة. يعني في أشياء مدهشة في النحل، التكافل، النظام، نحل لكلمة السر، نحلات للتهوية، نحلات وصفات للملكة، نحلات يستكشفن مواقع الزهر. لو درست مجتمع النحل لذهلت. الملكة ملكة واحدة، لو ادعت الملك ملكة أخرى تقتل. نظام ما بعده نظام، لكن هذا النظام بأمر تكويني، إذن كماله مطلق. لكن مجتمع البشر نظامهم بأمر تكليفي، بعضهم يطيع بعضهم لا يطيع، فإذا شيء من فعل الله مباشرة كمال مطلق. لذلك قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما، وهذه الباء للسبب، بما كسبت أيدي الناس. لماذا؟ قال: ليذيقهم بعض الذي عملوا. شاءت حكمة الله أن يذوق هؤلاء البشر نتائج فسادهم، وكان من الممكن ألا يذوقوا نتائج الفساد. مرض الإيدز مثلا، هذا ظهر من الشذوذ تقريبا في الدرجة الأولى، كان من الممكن أن يكون هناك انحلال أخلاقي وإباحية وشذوذ، يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء ولا يكون هذا المرض. لكن هذا المرض شاءته حكمة الله. قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليذيقهم بعض الذي عملوا، لماذا؟ قال: لعلهم يرجعون. واضح تماما. معنى ذلك: ما منا واحد إلا وتولى الله تربيته، إما أن يخيفه، إما أن يوهمه بشبح مصيبة ساحق، إما أن يعالجه من خلال صحته، من خلال دخله، من خلال عمله، من خلال زوجته، أولاده، من خلال علاقاته الخارجية. لا بد من التربية. الحمد لله رب العالمين. المربي ليست مهمته أن يمدك بالغذاء والطعام والشراب فحسب، لكن مهمة المربي الأولى أن يأخذ بيدك إلى سعادتك وإلى صلاحك وإلى استقرارك. فلذلك قال تعالى: الذين استجابوا لله والرسول. استجابتك لله أن تتوب إليه وأن تصطلح معه، استجابتك لله أن تنفذ ما في قرآنه، واستجابتك لرسول الله أن تنفذ سنته، أن تنفذ سنته الشريفة. لذلك الإنسان عنده بحبوحة. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. كيف نفهم الآية بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى؟ الآية دائمة: ما دامت سنة النبي مطبقة في حياتنا، في بيوتنا، في أعمالنا، في أفراحنا، في أتراحنا، في علاقاتنا، في كسب أموالنا، في سفرنا، في حلنا، في ترحالنا، فنحن في مأمن من عذاب الله. لقد أنشأ الله لنا حقا عليه. قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيها. أما إذا اكتفينا بالشعائريات، بالعبادات الشعائرية، بالصلاة والصوم والحج والزكاة، ولم نتقيد بالعبادات التعاملية من الصدق والأمانة والعفة وصلة الرحم وإنجاز الوعد وإحقاق الحق، إن لم نتقيد بهذه العبادات فقدنا حقنا في قطف ثمار هذه العبادات الشعائرية، تغدو عبادات جوفاء لا معنى لها. فلذلك يقول الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. يعني يمكن أن تستجيب لله إذا تأملت في عظمة هذا الكون، يمكن أن تستجيب لله بمبادرة منك، يمكن أن تستجيب لله حينما تنظر أن هذا الكون ينطوي على عظمة خالقه، وأن هذا الخالق العظيم ينبغي أن أكون على صلة معه. يمكن، ويمكن أن تستجيب بعد مشكلة، وكلاهما على العين والرأس. يعني من أساليب النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. لكن النبي جبار خواطر، قال: وفي كل خير، والمؤمن الضعيف على العين والرأس، أما القوي نفعه أوسع. ومهمته أخطر، وبإمكانه أن يرقى إلى أعلى درجات الجنة من خلال القوة التي مكنه الله بها. فأنا لذلك كلما التقيت بإنسان ممكن في الأرض بمنصب رفيع أقول له لك حساب خاص مع الله، ما مكنك الله في الأرض إلا كي تستخدم هذه القوة في نفع المسلمين، في إحقاق الحق، فإن لم تستفد من هذه القوة لك اسم مضاعف. فكل إنسان ممكن في الأرض إن فعل خيرا له جزاء مضاعف، وإن فعل سوءا له عقاب مضاعف، لأنه قدوة، لأنك قدوة، كل من قلدك بالخير أعماله في صحيفتك، ولأنك قدوة كل من قلدك بالشر لا سمح الله شره في صحيفتك. لذلك ذكر الله نساء النبي وقد وعدهن بأن يؤتي كل واحدة منهن أجرها مرتين، لأنها السيدة الأولى في المجتمع، زوجة النبي الكريم، يؤتها أجرها مرتين. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، يعني قالوا ما ضاعت عبرة دمعة كانت لصاحبها عبرة. والله أحيانا إخوة كثر اهتدوا إلى الله عقب مشكلة ألمت بهم، قد يكون عقب ضرر، قد يكون عقب يعني عقاب أليم نزل بهم، قد يكون عقب يعني محنة خسروا بها حريتهم لفترة ما. هؤلاء الإخوة الكرام يقسمون بالله أن هذه المحنة سبب سعادتهم، وأن هذه المصيبة سبب اصطلاحهم مع الله، لذلك وقعها عندهم وقع مقبول جدا بل محبب. لهذا سمى الله هذه المصائب نعما باطنة، قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. المصائب نعمة باطنة. والله أخ كريم يعني قبل أسبوع ساق الله له محنة في عمله شديدة، يعني أفقدته محله التجاري، أفقدته مكانته في السوق، وضاقت به الأحوال، وضاقت ذات يده، وعانى ما عانى. أقسم لي بالله قبل أيام أنه عرف عن الله أشياء ما كان يعرفها قبل المحنة، وارتقت عبادته إلى مستوى ما كان يحلم بها قبل المحنة، وازدادت معرفته بالله ما كان ليكون هذا إلا بعد هذه المحنة. فالمؤمن الصادق حينما يصيبه الله بمحنة ليعلم علم اليقين أن وراء المحنة منحة، وإذا ساق الله له شدة ليعلم علم اليقين أن وراء هذه الشدة شدة إلى الله. لما قال الله عز وجل في بعض الأحاديث القدسية يا داود مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. إذا سلب الله منك بعض الصحة ليعوض عليك أضعافا مضاعفة قربا منه. لذلك النبي الكريم علمنا أن المؤمن إذا جاءت الأمور كما يتمنى يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءت الأمور على غير مراده يقول الحمد لله على كل حال. هو راض عن الله سواء انتصر المسلمون أو لم ينتصر، الأمر بيده، أنا علي أن أدعو لهم وأن أتفاعل معهم وأن تكون مشاعري معهم، لكن لله حكمة بالغة لا أعلمها أنا. الفرق بين الذي يعبد ذاته وبين الذي يعبد الله، الذي يعبد ذاته إذا جاءت الأمور وفق مصالحه يسلم لها ويقبلها ويثني على الله من خلالها، أما إذا جاءت على خلاف ما يريد أساء الظن بالله عز وجل. هذا الإنسان لا يعبد الله، يعبد ذاته. لذلك ربنا عز وجل لحكمة بالغة جعل مساحة كبيرة جدا من أمر التكليف لمصلحة الإنسان في الدنيا والآخرة، لكن في قسم من أوامره التكليفية لامتحان عبوديته لله. لو لم تفهمها، لو لم تقف على حكمتها، لو عجبت لماذا صار هكذا، لماذا تخلى الله عن هؤلاء؟ أنا عبد فقير، علمي محدود، لا يمكن أن تعرف الله من خلال أفعاله فقط، ينبغي أن تعرف الله من خلال خلقه ومن خلال كلامه، هذان مصدران آمنان لمعرفة الله. في ضوء معرفتك بالله من خلال خلقه ومن خلال كلامه تفسر أفعاله. المثل بسيط جدا، أنت إنسان رأيت رجل طويل قوي متين يمسك لطفل صغير ويضربه، تقول هذا وحش، لو علمت أنه أب، وقلب الأب من آيات الله الدالة على عظمة الله، أب لعله ضبط ابنه بسرقة وهو ابنه، لا بد من أن يعاقبه، لا بد من أن يحدث عنده خبرة مؤلمة. أنت لاحظ نفسك، مثلا تمشي في الطريق رأيت ابنك وابن أخيك وصديق ابنك يدخنون، بينشأ عندك انفعال تجاه ابنك لا يوصف، بينشأ انفعال أخف أمام ابن أخيك، أما الثالث تقول له انطلق انطلق، الانفعال الشديد تجاه ابنك قد تضربه، ابن أخيك أقل، هذا الحاكي أبوك، أما صديق ابنك ما لك علاقة معه، ما دام في رحمة في معالجة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ينصحكم فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذا موقف الإله، لكن موقف الرب إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا وما ذلك على الله بعزيز. معنى ذلك العقاب دليل رحمة، في دليل أقوى، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. جميل. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، يعني تقتضي رحمته الواسعة ألا يرد بأسه عن القوم المجرمين. لا سمح الله ولا قدر، لو أن أبا رحيما علم أن ابنه بحاجة إلى عملية وإن لم تجر في أيام ثلاثة يتفاقم المرض، في أورام إن استأصلتها في الوقت المناسب لا تنتشر، وفي أورام لا سمح الله ولا قدر إن أهملت استئصالها تنتشر، عندئذ الشفاء منعدم. فالأب الرحيم قد يبيع غرفة نومه ليجري لابنه عملية جراحية، هي الرحمة. إذن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، القرح الجرح مطلق الألم، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. لذلك هنيئا لمن استجاب لله عقب مصيبة. والله حدثني أخ، يعني كنت في درس من دروس الأحد وخرجت من المسجد فإذا أخ يتبعني يقول لك عندي قصة لا بد من أن ألقيها على مسامعك، تفضل. طبعا في لقاء في البيت، قال لي أنا عندك منذ 8 سنوات، قال لي كنت في فرنسا أدرس، قال لي ما من معصية إلا اقترفتها هناك، ما من معصية إلا اقترفتها ولو أنها شاذة ولو أنها قذرة، هكذا قال لي، إلا القتل لم يقتل. قال لي ألفت حياة الفجور والزنا والشذوذ والسهر والخمر، طبعا حصل دكتوراه في الكمبيوتر. قال لي عدت إلى بلدي نقلت ما في باريس إلى دمشق، بيتي في بار، بار، في تفلت أول السنة بالفنادق، زوجته منطلقة إلى درجة غير معقولة، التفاصيل حدثني، وقال لي أرجوك أن تتلو قصتي على الإخوة، قصة قديمة. في عمله مركزه قوي، هو وسيم الصورة، محمل شهادة عالية جدا، منفتح إلى أقصى درجة، متفلت إلى أقصى درجة، بالتعبير الدارج يعني زوجته سبور وهو سبور مثلا. قال لي فجأة رأيت أشياء تتحرك أمامي هكذا 10 سنتي، وفقدت التوافق الحركي والتوازن في المشي، لا بد من إنسان يمسكني، إن حاولت أن أمسك كأس الشاي يعني 6-7 محاولات حتى تتوافق يداي مع كأس الشاي، ولا يمكن أن يمشي وحده إلا من يعينه، فقد التوازن، والصورة مرتجة أمامه، كل شيء يتحرك. قال لي لم يبقى طبيب في دمشق إلا وقد زرته، قال لي زرت 36 طبيب ما في أمل، فعاد إلى فرنسا مكان دراسته هناك. قال لي بفرنسا أول ما لاحظوا أعراض هذا المرض أخذوني إلى مستشفى، وجاء طبيب بطائرة هليكوبتر، فوجئوا أن هذا المرض نادر جدا، نسبة الإصابة فيه بالعالم 1 من 13 مليون، وسوريا 13 مليون معنا مندوب سوريا هو. قال لي الذي ألمني أشد الألم أن معالجتي وسفري وإقامتي وعودتي بالمجان، هدية من فرنسا، لأني حقل تجارب صرت. هذا المريض نادر جدا يقدم كحقل تجربة رائع. قال لي بقي الطبيب يعالجني 6 أشهر وقال لي بالحرف الواحد إن اختصاصي أعلى اختصاص في العالم في هذا المرض. قال لي بعد 6 أشهر قال لي لا أمل في شفائك، أرقى مركز في العالم هنا وأعلى اختصاص أنا، ما في أمل. نصحني أن أذهب إلى الهند كي أمارس اليوغا وأن ألتحق ببعض بمهرجة من مهرجانات الهند، فعدت إلى بلدي والدنيا سوداء في عيني، سوداء، شيء حياة لا تحتمل، ما في يمشي ولا في يمسك شيء بإيده، والصورة مهتزة أمامه. يسكن هنا قريب من جامع الحاجبية، وكان لي درس هناك أنا قديما، درس الجمعة كان بالحاجبية. قال لي لي قريب كان يحضني على حضور الدرس بشكل غير معقول، قال لي مللت منه لدرجة أنني حضرت درسا واحدا كي أسكته، قال لي والله أنا في وادي وأنت في وادي، كل تفكيراتي بالمعاصي والآثام، ولا فهمت كلمة من الدرس، هذا قبل أن يصاب بالمرض. قال لي بعد أن عدت من فرنسا وحالتي في ميؤوس منها، دعاني مرة ثانية قال لي حضرت الدرس، قال هالمرة في شيء من الاستماع. قال لي وأنا في الدرس قلت يا رب إن شفيتني فسأصلي، شرط. قال لي في الدرس الثاني قلت أنت دون أن تشعر أن الله عز وجل لا يشارط ولا يجرب، الذات الإلهية علية لا تشارط ولا تجرب. قال لي دخلت إلى البيت فقلت لزوجتي يعني يريد أن يغتسل ليصلي، قال لي وقفت في الصلاة وقرأت الفاتحة وأنا أبكي، في منتصف الفاتحة الصورة سبدت، قال لي والله كدت أصحق، ما خلينا محل بالعالم. قال لي بعد أن انتهت الصلاة مشيت فوقعت، لم تذهب الحالة الثانية، أمسكت الكأس فلم أستطع، لكن بعد ساعة عاد لي التوافق الحركي والتوازن في المشي وشفيت من مرضي، ولزم هذه الدروس 8 سنوات. ورجاني أن أقول قصته، قصة قديمة. هذا لولا هذه المصيبة وين الآن؟ من بار لبار. ما الذي ساقه إلى الدين؟ هذه المصيبة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لقوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. واحد في عنده مطبعة يبدو في المواسم الجيدة جدا، قال لي: حققت أرباح فلكية. هيك قال لي بالضبط، أنا أقول لكم ما قال لي. قال لي: هيأت 500,000 وضعتها عملة صعبة، أردت أن أمضي شهرا في أمريكا من دون زوجته طبعا حتى يأخذ حريته. هيك صراحة قال لي: هناك ثاني يوم أو ثالث يوم شعرت بآلام في ظهري شديدة، زار طبيب قال له: سرطان بالنخاع الشوكي. قال لي: بركت. قطع إجازته، عاد إلى الشام من جامع لجامع، بعدين طلع ما في معه سرطان. ساق له الله له هذه الشدة ليحمله على التوبة. ما في واحد إلا الله عز وجل يعالجه، يؤتى من مأمنه، المكان المرتاح منه تأتيه مشكلة. فلذلك الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، هي فضيلة بالإنسان أن هذه المصيبة فكر بها. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ الله ما له مصلحة أن يسوق لعباده شدة، جفاف. الجفاف تقنين تأديب، لا يمكن أن يكون الجفاف تقنين عجز. أما نحن كبشر ما في عندنا كهرباء زايدة، نقطع الكهرباء، ما عندنا ماء، نقطع الماء. البشر إذا قننوا تقنين عجز، أما الإله إذا قنن تقنين تأديب، لقوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. نحن كل طموحنا في الشام بدنا 210 ميلي طول السنة، خلال 7 أشهر نزلوا 12 ساعة في الجزائر، 12 ساعة نزلوا. ممكن؟ فأن تستجيب لله من بعد القرح هي كمان جيد جدا، فضيلة. لكن بعد أن تستجيب لله تائبا وبعد أن تعمل صالحا لك أجر عظيم. قال: للذين أحسنوا منهم، يعني استجاب وأحسن، استجاب وتفوق، استجاب وأعطى. في إنسان إذا كان مر أمام أستاذ ظالم ممكن يضربه ماشي سيء، في إنسان وضعه مع الله خايف على طول، خايف من أكله، بس هي مو معقولة. يجب أن تكون محبا، أن تكون محسنا. في فرق بين أن تدافع التدني أو أن تتابع الترقي. فأنت حينما تأتي الله مطيعا تائبا منيبا خاشعا، الله يقبلك ويطمنك ويرفع شأنك ويعلي قدرك ويرفع لك ذكرك. نعم. فالذين استجابوا شيء رائع، لكن للذين أحسنوا منهم، يعني بعد أن استجاب كان له عمل طيب، بذل، أعطى. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. عكرمة ابن أبي جهل، أبو جهل أعدى أعداء النبي، أحد صناديد الكفر، وكان من أشد الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام. فابن عكرمة تاب. فالنبي الكريم لكماله العظيم قال: جاءكم عكرمة مسلما فإياكم أن تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. إياكم أن تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي، يؤذي ابنه ولا يصل الميت. فلما كانت بعض المعارك فنزل عن فرسه وسل سيفه وانضم وانخرط في صفوف العدو. سيدنا خالد خاف عليه، قال له: دعك عني، لك مواقف أنت مع رسول الله، أنا ما أعمل شيء. المؤمن لما يستجيب يتمنى يعوض كل شيء قصر فيه سابقا يعمل فيه عمل صالح. هذا استجاب وأحسن، مستجاب بإي سلبي، طاع الله بإي سلبي، لا. كل موقف وقفه ضد الحق سيقف مكانه مع الحق. كل أنفاق أنفقه على شهواته الآن سينفقه في طاعة الله. كل وقت أمضى مع رفقاء السوء سوف يمضيه مع طلاب العلم. هي معنى أحسنوا، الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يعني جمعوا لكم حشود وتحالفات وطائرات وحاملات طائرات وصواريخ وقنابل تلقى بمظلة، وشيء انشطاري وشيء عقودي وشيء ذكي وشيء، يعني قال فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما لنا إلا الله، يعني الله عز وجل مستحيل وألف ألف ألف ألف مستحيل أن يسلمنا لإنسان ظالم يفعل ما يشاء. قال لك إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ينبغي أن تعبد من أمرك بيده، أما توهم الناس لضعف يقينهم وتوحيدهم ولشركهم الخفي أن الأمر بيد واحد وهو يملي إرادته على كل الناس وكل الشعوب، هذا وهم شركي، هذا وهم شركي. قال لك إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ولو لم تفهم حكمته من بعض أفعاله. أنا مؤمن بوجوده وبكماله المطلق وبحكمته ورحمته وعدله. هذه الأمور أنا لا أفهمها، لا أفهمها لأنني لا أفهمها إلا بحالة واحدة، أن يكون لي علم كعلم الله، وهذا مستحيل. إذا أنا أسلم لله عز وجل، أنا مهمتي أن أعبده وأن أشكره، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. أنا بتعاطف وببكي أحيانا ألما لما يجري، وبتألم ألم شديد وبتمنى تمني شديد وأدعو من أعماق قلبي، لكن أنا عبد فقير لا أملك أن أحدث تغييرات في العالم، لكن أنا علي أن أطبق منهج الله في بيتي وفي عملي وأن أشكره. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. تنتهي مهمتك هنا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يعني الله عز وجل وعدنا، لكن متى تحقيق الوعد لا نعرف، وعده قطعي لكن متى هذا في علمه، متى ينصرنا لا نعلم. نعلم أنه يجب أن نطيعه وأن نحبه وأن نعتمد عليه وأن نطيع أمره وانتهت مهمتنا. قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيطان يخوف المؤمنين من أوليائه، ففي نهي فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، والحمد لله رب العالمين.